بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري، قلب الحجري هو الذي لا يقبل الخير ولا يضبط الخير لأنه قلب قاسي، ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. تجد مع إيه؟ مع كل احد. طيب خلاص، يعني مقدمه مدخل يعني. فتفهيم الاول كالرسم في الحجر، وتفهيم الثاني كالرسم على الماء. بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه، ويحفظ صورته بصلابته. فهذا تفهموه كالرسم في الشمع وشبهه. إذن القلوب ثلاثات: قلب حجري وهو الذي لا يقبل، صلب فقط، هذا ما يقبل، وقلب كايه؟ كالمائع، هذا يقبل بسرعة ويضرب بسرعة، ما يحتفظ بالصورة، لأنك أنت لا يمكن ترسم على الماء، تلاقيه اليوم تمام، سمع تمام، اول ما يروح احد يتصل عليه: كنت فين؟ كنت في كذا. انتوا كذا، يحطوا له شبهه، راح كل حاجه. يبقى ده قلب مائع. والثاني لا، ما يسمعكش ابدا ولا يعرف طريقك فين، وان اوردت عليه جميع النصوص والاحاديث كانك ما تسمع شيئا، صخر صخر. اما قلب المؤمن فايه؟ فانه كالشمع. الشمع فيه صفتان: لين يمكن أن تنقش عليه فيقبل الحق بلين، وفيه صلابة تحفظ الصورة، يبقى يقبل ويحفظ. يبقى قلب كالحجر، قلب كالماء المائع، قلب كالشمع. فالقلب الذي يقبل وتنطبع في الصورة خلاص. وقوله: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاة، هذا تقسيم حاصر للناس، هذا تقسيم حاصر للناس. فالناس لا يخرجون عن هذا: عالم رباني، متعلم على سبيل النجاة، همج رعاة، وهو الواقع. فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أو لا. فالأول اللي حصل كماله من العلم والعمل العالم الرباني، والثاني إما أن تكون نفسه العالم الرباني حصل نفسه من هذا، كمل نفسه من هذا، والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال سعية في إدراكه أو لا، والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة، والثالث هو الهمج الرعاع. فالأول هو الواصل، والثاني هو الطالب، والثالث هو المحروم. من الواصل؟ العالم الرباني. ومن الطالب؟ المتعلم على سبيل النجاة. ومن المحروم؟ الهمج الرعاع. والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المعلم، أخذه من التربية، يربي الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. يرب الناس بالعلم، يرب الناس إيه؟ بالعلم، ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. ده العالم الرباني الذي يعلم وإيه؟ ويربي. وقال سعيد بن جبير: هو الفقيه العليم الحكيم، وقال سيبويه زادوا ألف ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى، كما قالوا شعراني ولحياني، شعراني أنا صاحب شعر ولحياني صاحب لحية، فرباني اللي هو الرب يعني الرب الذي علمه راجع إلى الكتاب. معنى قول سيبويه رحمه الله أن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما ما، يعني ما يقال في عالم الرياضيات رباني ولا عالم السياسة رباني، إنما رباني يعني العلم بالإيه الذي هو مأخوذ من الكتاب، فيقال عالم رباني من الكتاب والسنة. قال الواحدي فالرباني على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أي بعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى، فالعالم الرباني إنما تقال في العالم بالإيه العالم بالشريعة، العالم بالشريعة، أما العالم بالبناء العالم بالزراعة العالم بكذا فما يقال عالم رباني، يبقى دي نسبة دي إضافة رباني. نعم زي سياسي زي اقتصادي زي اجتماعي فهذا رباني يعني مختص بعلم الرب أي بعلم الشريعة. قال المبرد الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس عليه أي يعلمهم ويصلحهم، وعلى قوله فالرباني من رب يرب ربا أي تربية، فهو منسوب إلى التربية يربي علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم. وليس من هذا قوله وكأي من نبي وليس من هذا قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين قيل إنه من الربة، قال الجوهري الربي واحد الربيين وهم الألوف من الناس قاتل معه ربيون كثير، قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ولا يوصف العالم كونيا ربانيا حتى يكون عاملا بعلمه معلما له. إذن العالم الرباني حاصله يا إخواني عالم عامل معلم، هكذا حينها يكون ربانيا جمع بين العلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والدعوة هذا هو العالم الرباني. والقسم الثاني متعلم على سبيل النجاة أي قصيدا بعلمه النجاة، وهو المخلص في تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه، فلا يكون المتعلم على سبيل النجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة، فإنه إن تعلم ما يضر ولا ينفعه لم يكن على سبيل النجاة، وإن تعلم ما ينتفع به لا للنجاة وإنما يريد صرف وجوه الناس إليه فكذلك لا يكون على سبيل النجاة. يعني متى يكون طلبك العلم على سبيل النجاة؟ إن جمعت بين قصد الله عز وجل بهذا العلم والأمر الثاني أن يكون علمك إيه؟ علما نافعا. وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة، ولهذا وصفه بكونه على السبيل أي على الطريق التي تنجيه، على سبيل النجاة يعني على طريق النجاة. ليس حرف على وما عمل فيه متعلقا بمتعلم إلا على وجه التضمين أي مفتح متطلع على سبيل نجاته ليسلكه، فتعلمه تفتيش على سبيل نجاته، فهذا في الدرجة الثانية وليس مما تعلمه ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا من أهل النار سبحان الله مع كونه يطلب إيه؟ علما، كما جاء في الحديث وثبته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. قال ابن الصلاح وثبت أبو نعيم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، نسأل الله العافية. قال وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فهؤلاء ليس في من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة، نعوذ بالله من الخذلان. القسم الثالث المحروم المعرض، فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاء، والهمج من الناس حمقاهم وجهلتهم، وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها، فشب همج الناس به. والهمج أيضا مصدر، قال الراجد قد هلكت جارتنا من الهمج، وإن تجع تأكل عتودا أو بذج. والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير في أمر المعيشة، هلكت من الهمج يعني من سوء التدبير. وقولهم همج هامج مثل ليل لايل. والرعاء من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم. وقول أتباع كل نائق أي من صاح بهم ودعاهم تبعوا تبعوا، تعالوا يمين يبين شمال شمال، سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال. اليوم على السنة وبكرة على البدعة، اليوم على القول وغدا على خلاف. حتى ولو كان في وجهه لحية، ولو كان في ثيابه تقصير، لكن ما عنده عقل ولا عنده أثر وراء إيه؟ كل داعية. ومن هذه الصور التي نراها الآن غير يعني ما تعلمونه من التناقص في الأقوال عند الحزبيين، وكل يوم يقولون قولا، ما اشتهر الآن ولعلكم رأيتموه في الفضائيات أو على القنوات، صور الدعاة. يعني هؤلاء ما يريدون أن يتركوا لك بابا حتى تنتقدهم فيه، ما يريدون إغلاق أي باب. الآن صار الشيخ يجي مثلا جمعة في هذا المسجد، صار إعلان الجمعة المسجد عبارة عن إيه؟ عبارة عن صورة كبيرة متر متر ونص وتحتها إيه؟ الإعلان. يجي الشيخ يدخل يلاقي ما شاء الله الصورة موجودة ويدخل ولا ينكر ذلك، بل بعضهم جاء في جامعة ليحاضر وخلفه صورة ربما يمكن 4 متر، ولم يتمعر وجهه ولم ينظر إلى الصورة نفسها ولا يقف عندها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وقد استظهرت سهوة لها بنمروقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله استغفر الله ما الذي جرى؟ قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل في بيتا في كلب صورة، فكيف يأتي الإنسان مسجدا قد جعل له صورة متر ونصف؟ كيف هذا؟ وأصبح هذا الأمر مشتهرا جدا، وكثرة الإنساس تميت الإحساس، وعوائد الناس وإن كانت قبيحة يوشك بتمريرها أن تصبح سننا وأن تصبح معروفا. وهذا وللأسف الشديد من أعظم العقوبات، ويسلب الإحساس إن الشيخ يدخل المسجد فيجد صورة متر ونصف معلقة موجودة ولا يقف عندها ويقول أنزل هذه إيه؟ أنزل هذه الصورة، مع أنها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه أحق هو أم باطل، فهم مستجيبون لدعوته. يبقى وراء الهمج الرعاع هذا وراء كل ناعق، وهم أتباع كل ناعق. وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان. اسمع بقى الرعاع، كل من ليس بعالم ولا طالب علم وهذه صفته يتبع الرعاع يتبع هؤلاء، فإنهم من رعاع الناس وهم أضر الناس على الأديان. ليه يا أخواني؟ لأنهم كثرة فيغتر الناس بكثرتهم ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على إيه؟ على شيء. وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا. لازم. قال: وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان، فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، لا قدر لهم، ولهذا هؤلاء لا وزن لهم لا في العيل ولا في النفير، ولهذا لا يدخلون في الميزان. ما تقول والله الناس كلهم على كذا، من الناس؟ عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة؟ نعم هؤلاء هم الناس. أما رعاعي الناس والكثرة العددية والذين يصفقون ويصفرون ويلبسون ملابس المرور، هؤلاء تعتبر لهم وزنا وقدرا؟ هؤلاء لا وزن لهم أبدا، لا وزن لهم. أصحاب الأناشيد والتصفيق وغير ذلك والرقص وغير ذلك، يكون الواحد طولا وعرضا ويمسك بميكروفون وينشد هنا وهناك، لا وزن لهم، سفهاء أحلام طاشت عقولهم، لا يذكرون أثرا ولا نصا ولا حديثا. هل هؤلاء هم وزن؟ هؤلاء لا وزن لهم. فمن الناس؟ العلماء بحق، طلبة العلم بحق، هؤلاء هم الناس، وهم حطبوا كل فتنة، حطبوا كل فتنة. هم الذين استغلوا فقتل بهم عثمان، واستغلوا فقتل بهم علي، واستغلوا فدارت الحروب بين علي ومعاوية، واستغلوا في كل فتنة، هم أصحاب كل فتنة، يملؤون الميادين والكاميرات تصور على أنهم دول الشعب، هؤلاء الشعب المحترم، هؤلاء كذا، وفي الحقيقة ليسوا من ذلك بشيء، بين علماني بين بلطجي بين واحد غير فاهم بين منحرف وهكذا. قال: وهم حطبوا كل فتنة، اذهب إلى الموالد وانظر إلى رعاع الناس والكثرة، كثرة، شوف مولد البدوي هذا سنويا يحضره كام، شوف مولد الدسوق هذا سنويا يحضره كام، لو الحق بالكثرة لكان الاحتفال بالبدوي والدسوقي وزينب وكذا حقا، لأنهم أكثر من اجتماعات، أكثر اجتماعات على الإطلاق. وانظر إلى الشيعة كم أعدادهم الآن، أعدادهم والذين ينتظرون من أكثر من 1000 سنة الرجل المخفي الذي يسمونه الإمام المخفي، الذي لم يلد ولم يولد، صحيح لم يلد ولم يولد، لأن الحسن العسكري ليس له عقب وليس له ولد، فاخترعوا ولدا وهو محمد ابن الحسن وقالوا مختفي في السرداب. أمة تبلغ عشرات الملايين بل مئات الملايين من الروافض، مئات الملايين، ومع ذلك يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد، فليس الأمر إذن بالكثرة. ولهذا قال ابن القيم: فإنهم الأكثرون عددا الأقلون عند الله قدرا، وهم أضر الخلق على الأديان. الكثرة الكثيرة بلا علم هي أضر الخلق على الأديان، وهم حطبوا كل فتنة، بهم توقد ويشب ضرامها، فإنها يعتزلها أولو الدين ويتولاها جرعاء. الله أكبر. عند الفتن يعتزل أهل الدين الفتن، مشاركة بالأبدان، مشاركة بكذا، يعتزلون الفتنة، وأما الهمج الرعاع فإنهم يشاركون في هذه الفتن. لكن أهل العلم لما بيعتزلوا الفتن يفتون فيها، فهم يفتون فيها، لكن اعتزالهم معناه أنهم لا يشاركون فيها، لا بسيف ولا سلاح ولا مشاركة ولا كذا، وإنما يفتون في الفتن، يفتون فيها ويحذرون الأمة منها. وترى العلماء يقومون يحذرون: هذه فتنة، لا تفعلوا كذا. ولهذا فإن العلماء يحذرون من أن يكون الإنسان رأسا في الفتنة، ولأن تكون ذيلا في الحق خير من أن تكون رأسا في الفتنة. وسمي داعيهم اللي الهمج الرعاع اللي هم أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق، ده بيشاهد مباراة الكورة في التلفاز، واحد جاب جول خلاص كله نعق وصرخ، فهم أتباع كل ناعق، أفرح تلاقيهم، مايات تلاقيهم، كرة تلاقيهم، ميادين تلاقيهم، أما عند الطاعات لا تجد إلا أولو الألباب، لا تجد إلا أولو الإيه؟ الألباب. فهم أتباع كل ناعق. طب لماذا سمي داعيهم ناعقا؟ أتباع كل ناعق، يعني هم يتبعون كل ناعق. طيب يتبعون رجلا، لماذا وصف الرجل بأنه ناعق؟ لماذا؟ قال ابن القيم تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه أين ذهب. اللي بيرعى إبل بيعمل إيه؟ خلاص بيرفع صوته، هو خلاص كل يجي معاه يمين شمال كله يتبع الصوت. لا الإبل عارفة يا بتفسير الصوت إيه، المهم إن هي تفهم الإشارة، تعال كده تعال كده روح كده روح كده. فقول أتباع كل ناعق إنما سمي من يدعوهم ناعقا لأنهم يشبهون الأنعام. واحد يقول كيف يشبهون بالأنعام، أليسوا أدميين؟ والله يقول لقد كرمنا بني آدم. نعم كرم الله بني آدم، فإذا لم يكن الإنسان محل إكرام فهو كالأنعام بل أضل. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل أضل. فإذا كان الإنسان بعيدا عن إكرام الله له، إكرام الإنسان يا أخواني ليس ببدن وليس بلحم وعظم، إنما إكرام الإنسان باتباع للدين. ولهذا فإن الشريعة ترفع قدرك، إن أكرمكم عند الله من؟ أكثركم وزنا ولا أطولكم ولا أقصركم ولا أكثركم رئاسة أو مالا أو نسبا أو جاها؟ أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسمي الداعي ناعقا تشبيها بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب معه إنما ذهب. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كثير من الناس على هذا الوصف، صم بكم عم فهم إيه؟ لا يعقلون. يفتيه الرجل اليوم بكذا يقول احنا وراه، غدا يفتيه بفتى تخالف برضو احنا وراه. وهذا الذي وصفهم به امير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم، فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، بل الكل عندهم سواء، يميلون مع كل ريح وفراض مع كل صائح. فشبع عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف، وشبه الأهوية والآراء بالرياح، والغصن يميل مع الريح حيث مالت، وعقول هؤلاء تميل مع كل هوى وكل داع، ولو كانت عقولا كاملة لم تكن كالغصن، الغصن خفيف فتأتي أي ريح إيه؟ تأخذ يمينا وشمالا. أما لو كانوا أصحاب عقول راجحة كاملة لكانوا كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح. طيب نصلي ونقوم إن شاء الله. خامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخرى، والمنافق كشجرة الأرض الذي لا تقطع حتى تستحصد. فإن هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة. هكذا المسلم يعيش في الدنيا بين منحة ومحنة، بين عطية وبين بلية، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر. لا الفقر دائم ولا الغنى دائم ولا الصحة دائمة ولا المرض دائم، بل بين هذا وذاك، وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك. فيقع مرة ويقوم إيه؟ أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفى بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره. والكافر كله خبث ولا يصلح إلى الوقود. يعني الواحد المسلم تأتيه مثل هذه المحن لتكفر عن خطاياه، لأن كل بني آدم خطأ، فنحن عندنا أخطاء نكسبها بأبصارنا بأيدينا بأرجلنا بكذا بكذا، ف فجعلت هذه الابتلاءات وهذه المحن تكفيرا للخطايا. إذا المسلم إذا تعثر جاء هذا الابتلاء فأقامه. أما الكافر فما له شيء يكفر إيه؟ خطاياه. فإذا استحصد استحصد مرة واحدة، فيكون مثل المسلم كالخامة من الزرع، تفيء الريح طارة وتقيم طارة، تعمله كده وكده. ولهذا لا يستحصد، لا يستحصد، إنما هو بين عثرات وبين توبات وعودات وأوبات. أما الكافر أما المنافق فإنه يقتلع من جذوره مرة واحدة. والكافر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. لا يصلح الوقود هذا الكافر زي شجرة الايه الأرض، خلاص ده يحمى به ويجعل وقودا. أما المؤمن لا، فهذه حال المؤمن في البلاء. وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد، أي على العهد النبوي، على العهد الأول، لا يلوي يرو. تزول الجبال الراسيات، تلاقي قلبه إيه؟ تجد قلبه ثابتا ما تغير ولا تبدل، مهما يكثر الناس ويزين الناس ويعطي الناس الفتاوى المضللة، ويرى هذا باكيا ويرى هذا عابدا ويرى هذا منفقا، كل هذا لا يغتر به، لا يغتر به مهما كان، وإنما هو على العهد الأول، على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، على النص الشرعي، لا يتحول ولا يتبدل، لا يأخذ دينه من قال فلان وقال علان، أو من واقع فلان وواقع علان. ولهذا بعض الناس يأخذون دينهم من واقع الناس، إن رأوا كثرة ويحققون نتائج قال هذا هو الحق، طيب إن وجدهم يتناقضون قال هذا باطل. لا، ليس مقياس الحق والباطل فعلي أنا، إن حققت نتائج يبقى أنا مصيب، وإذا أنا ما حققت نتائج يبقى أنا أخطأت. إنما الذي يصوب ويخطئ في الدين إنما هو الدليل الشرعي. ولهذا المؤمن أمام أهل الأهواء والبدع لا يغتر بشيء من هذا، حتى ولو حصل نوع نصر وفوز فإن ذلك لا يغير عنده إيه؟ لا يغير عنده الأمر، لأن النص الشرعي أثبت في قلبه من أحوال الإيه؟ الناس. يبقى ما الفرق بين قوة المؤمن وأنه لا تميله الريح، وبين قول النبي المؤمن كخامة الزرع تميله الريح؟ ما الفرق بين الصورتين؟ صورة للمؤمن فيها لا يتأثر بالرياح، وصورة للمؤمن فيها أن الريح تميله طارة وتقيمه طارة. ما الفرق بين الصورتين؟ هل هناك تناقض بين الصورتين؟ ها؟ تمام، ما يلوم مع المؤمن يعني ايه؟ طيب يعني الشطر الاول من الجواب صواب والثاني لا، قول. تمام، يعني نقول النبي لما ضرب المثلان فهو مثلان مختلفان، هذا حال وهذا حال. الحال الذي وضح من قبل بأن الهمج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق يميلون مع كل ناعق كما يميل الغصن مع إيه؟ مع الريح. المؤمن ليس كذلك، ما يميل مع كل واحد، يجي واحد يقعد معاه قاعده بالليل يبقى على راي، الصبح يجي واحد يقعد معاه تاني قاعده يبقى على راي ايه اخر، وهكذا. المؤمن لا، فعند اهل الاهواء والبدع والمعاصي وكذا ثابت ما تاثر. ليه؟ لانه يبني امره على الاحكام، يبني امره على الاحكام. مشتلقى الواحد تجد متبنيا لشيء غدا تجد ينفي هذا الايه، ينفي هذا الشيء. طيب المثل الثاني ضربه الله للمؤمن ايه؟ في تنوع العافية والبلاء. فالمؤمن احيانا معافى واحيانا مبتلى. ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن يكفر الله عز وجل عن خطاياه، فبين صحة ومرض وبين عافية وبين بلية وغير ذلك، لأنها تكفير للخطايا. فالمسلم ما إن يتعثر عثرة حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له إيه؟ له ما يقيمه، فيكون هكذا. ده في حال، والحال الأول حال آخر. يبقى مع الحق والباطل لا، ده صلب مع الحق، ما يتحول إيه عنه. يقول طب بص اسمع كذا، أبدا لا يتغير ولا يتأثر ولا يستطيع أن يغزى من أهل الأهواء والبدع. باني أمره على الإحكام، باني أمره على النص الشرعي، ما عنده حاجة اسمها والله أنا أخطأت، أنا كنت أتصور، أنا كنت أظن، أنا كنت كذا، لأنه يبني أمره على الإحكام. ولهذا لا يورط نفسه، ولهذا لا نجد المؤمن عنده تناقض. إنما التناقض عند من؟ عند من ضعف إيمانه وضعفت معرفته، فصار يتقلب حيثما تقلبت به الأهواء. أما المؤمن فتزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. ولهذا أخواني لما كعب بن مالك تعرض لهذا الابتلاء العظيم، وأن النبي أمر المجتمع كله أن يقاطع كعب بن مالك وصاحبيه، خلي بالك المجتمع كله قاطع كعب بن مالك وصاحبيه، حتى إن كعبا يدخل المسجد فيسلم على النبي السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فلا يرد النبي السلام. يدخل على ابن عمه في حائطه يقول له كعب ناشدتك الله أن تعلمني أحب الله ورسوله، يقول الله أعلم، فيعود باكيا. مجتمع ما يخون الله ورسوله، مجتمع لا يجامل، مجتمع ثابت نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في وسط هذه المحنة التي قد تحدث ضعفا ضعفا، أرسل إليه ملكه غسان بكتاب. ماذا قال له فيه؟ ليس بك علينا هوان، الحق بنا نواسك. طبعا الاصطياد في الماء العكر، واخد بالك، انت راجل بقى على السنه وبتاع وتمام التمام، واعطف ورطه، زوجتك في المستشفى بتموت عايز نقل دم مش عارف ايه، يقوم بقى ايه جاي لك جنبك كده، واخد بالك، خد 10000 جنيه اللي هو بقى صاحبنا التاني بقى ما عايز يصطاد بقى في الايه عشان يكسر عينك، خد 10000 جنيه، طب خد مش عارف بقى، خد بس اي حاجه، احنا اخوات مع بعض، بس خد بس اعمل بتسوي عشان يحكمك اليها بعد ذلك، او يحصل بينك وبين اخي اختلاف، يقوم يصطاد هذا الامر. فكعب بن مالك لما ارسل اليه الملك ملك غسان هذا الكلام، تعالى نواسك، مجتمع باسر يهجره، فتم اصطياده في هذا الوقت. لكن ماذا قال كعب بن مالك؟ هذا هو المؤمن بقى، المؤمن في حال جبل راسي. ماذا قال كعب بن مالك في هذا الحال؟ أخذ هذا الخطاب وقال وهذا أيضا من البلاء، ثم أخذه ودسه في التنور في النار فحرقه. يبقى المؤمن ما يتغير ولا تأثر مثل هذه الأشياء أبدا، المؤمن ثابت ما يباع يا أخوان، المؤمن ما يباع ويشترى، إنما هو ثابت، صاحب مبدأ، صاحب أصل، صاحب نص. لو ترك أهل الأرض ذاك النص أبدا ما يتركه ولا يشك في طريقه أبدا، ولو أن الناس كلهم على خلاف قوله. ليه؟ لأنه لم يجعل الناس دليلا، وإنما جعل النص دليلا. متى يتراجع عن قوله؟ إذا عرف أنه خطأ من جهة النص. إنما أنا والله معقول أن أكون على الصواب الناس يكونوا على الغلط؟ طب أنت معك النص ونزل معاش النص مثلا، لا تشك في هذا. فالمؤمن لا يباع ولا يشترى، ولا يشترى في المواقف. تعال نديك زعامه يبقى انت الرئيس، تمام خلاص انتوا احسن الناس. طب احنا اختلفنا معاك، طب انا رايح للناس التانيه بقى، ويعيش كده هكذا رايح جاي رايح. ولاج خراج، ليس له اصل يبني عليه دينه، يتلاعب به الناس، ولو كان في أمر دنيوي لما فعل ذلك، فإنه يحزم أمره في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة فإنه يتلاعب به أهل الأهواء. زي عمران بن حطان تزوج امرأة من الإيه؟ من الخوارج القاعدة، من الخوارج، ليردها عن مذهبها، فلما تزوجها ردته عن مذهبه ولو مذهب السنة، وصار من الخوارج. هو عمران بن حطان نفسه صار من الخوارج، ولهذا لم يكن يجامل أهل السنة. لما دخل على ابن سيرين رجلان من أهل الأهواء، ابن سيرين نقرأ عليك الآية، تعال عندنا ورق فيلم عن نت همك، تعال شوف أبو عمار السلفي وأبو حذيفة حاطين ورقتين شبهات، فضل اقرأ، نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، طب شوف المقطع ده، لا لا لا لا لا لا، لا محتاج مقاطع ولا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، يتقوم يؤمنا. فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية، لما لم تسمع الحديث، فقال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلب، أو يقرأ الحديث فيحرفان فيه فيقع ذلك إيه؟ ألا هو أنت جايب لي امبارح مقطع ونهارده جايب لي مقطع، امبارح تقول أنا خليها دم للركب إن جاب واحد من الفلول، والنهاردة تقول كان الفلول أحسن، كانوا بيحاربونا في أموالنا ويسجنونا، بس ما كانوش بيحاربونا في عقائدنا، واليوم انت بتقول بيحاربونا في عقائدنا. نمشي مع اي مقطع، مقطع 2013 ولا 2012، هي اذا سد باب المقاطع، وعليك بالامر الاول، عليك بالعهد المتين، فان الناس يتغيرون لكن النص لا يتغير، الناس يتغيرون لكن النص، مدرسين الرياضات يتغيروا لكن الاثنين في اثنين باربعة تتغير ديت، ينفع مدرس يقول لك اثنين، انا شيء انا موجه، انا راجل استشاري مستشار المادة، انا شايف ان 2 في 2 = 6 حرام، مع ان انا لو مدير مدرسة واجبرت الطلبة 2 في 2 = 6 ايه يعني هيترتب علي مثلا، لكن النص الشرعي صار الناس يجعلون في 2 في 2 = 15، واخد بالك براحتنا 2 في 2 = 15، 2 في 2 = 12، لكن يجي يقول 2 في 2 في جدول الضرب ب6 ابدا حرام. انت شغلتك ايه؟ انت لست من اهل الاختصاص. هكذا وليتنا جدول الضرب 2 في 2 = 4، 2 في 3 = 6، طيب اليس الشرع ايضا موروثا؟ اليس الشرع موروثا؟ يبقى دعك من المقاطع فانها تتلاعب بقلبك، لكن عليك بالامر الاول، عليك بالنص الشرعي، فان الناس تتجارى بهم الاهواء، اما نصوص على فهم السلف الصالح فهي لا تتغير. ولهذا لا تجد لصاحب السنة مواقف، وإنما تجد له موقفا واحدا هو لا يملك أن يتنازل عنه، فإن قال قائلك إن الفتى تغير بتغير الزمان، نقول تتغير بتغير الزمان إذا كان متعلقة بالزمان، الفتى مش الأحكام، الفتى مش أصول أهل السنة، لا يمكن يكون في زمن من الأزمان أبدا الحكم بغير ما أنزل الله حكما شرعيا من باب التدرج، ولا الخروج على الحاكم الظالم يكون مشروعا في زمن من الازمان، مستحيل. انما اذا تغيرت الفتوى ماشي، واحد جايب لك بندقيه النهارده، ام واحد تاني لا ده النبي كان بيحارب بالسيف، لازم احارب بالسيف، اروح احارب اسرائيل اركب الجمل واجيب السيف. الله قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، القوه دي بقى في زمان سيف، في زمان قنبله، في زمان طائرة صاروخ، أنا أن أقف عند جمود الإيه؟ الوسيلة التي كان يقاتل بها الأعداء، لأن الله قال أعد لهم ما استطعتم من قوة. غير النبي يقول ألا إن القوة الرمي، الرمي بالسهم لما كان، اليوم الرمي بالإيه؟ بالرصاص، الرمي اليوم بالقنابل، فأعد ما استطعتم من قوة. تتغير الفتوى بتغير الزمان. وبالوالدين إحسانا، حدود الإحسان إيه مع الوالدين؟ تركب في العربية قدام ولا ورا؟ عرف، عرف. لو أنا لو العرف بيقول لو أنا ركبت قدام أبقى أنا عاقل أبي، لازم أنا أركب ورا وأبقى قدام، يبقى لو ركبت في الأمام أبقى عاقل الوالد. لو رحت بلد لا، الأب هو اللي يركب إيه؟ ورا من اللي يركب قدام، وإلا يبقى عقوق. خلاص تتغير الفترة وتتغير الزمان. يبقى هنا أنا أسأل يا فضيلة الشيخ، رجل ولد يركب مع أبيه بالسيارة في الكرسي الأول، أقول هذا لا يجوز، هذا عقوق. أو ما روح لملاوي مثلا ولا أي حتة ثانية. يا شيخ رجل يركب مع والده في الكرسي الأخير، أقول هذا عقوق. فأحسن على حسب العرف. ولهذا قاعدة الفقهاء الأصوليين قاعدة إنه ما أمر به الشارع ولم يحده أمر، بس ما فيش حد، فمرجع ذاك الحد إلى ماذا؟ إلى العرف. أما الأحكام لا تتغير، وأما أصولها السنة والجماعة فما تتغير، ولكنها فرصة للتلاعب أن نقوم بالقاعدة التي ظاهرها صواب ولكن حقيقتها حال التطبيق والتنفيذ ليست بصواب. ولهذا صحح القاعدة عند هذا التلاعب، ألا وهو تغير الدين بتغير الزمان. فإن هؤلاء ما غيروا الفتح بتغير الزمان، وإنما غيروا الدين بتغير الزمان. قوله لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، اللي هم الرعاع أتباع كل ناعق. هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم، لا هو عارف انت ماشي بإيه ولا موقفه بإيه. اضرب بالبندقية بيضرب، اوعى تضرب ما يضربش. طب انت ضربت بالبندقية بأي نص؟ طب انا قلت لك البس حزام ناسف وروح فجر نفسك. سألت الرجل ما الدليل؟ سألت المفتي انت الوقت بتقول لي البس حزاما ناسفا واضرب وفجر نفسك، اما كلفت نفسك بأي دليل؟ تقول له بأي دليل يا شيخ؟ الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، بأي دليل؟ هؤلاء بدأ جهاد في سبيل الله. قل له في دليل على أن الإنسان إذا كان يجاهد في سبيل الله يقتل نفسه؟ في دليل أن الإنسان إذا كان يقاتل في سبيل الله يقتل نفسه. قال لك آه في حاجة اسمها انغماس، ها؟ الإنسان إذا ينغمس كده يوم إيه؟ يوم إيه؟ كمل يوم إيه؟ يوم يقتله عدوه، كويس. إنما أنت دلوقتي بتقتل نفسك ولا بيقتلك عدوك؟ لا أنا بقتل نفسي، يبقى افترقت الصورتين. ثم إن المنغمس ما ينغمس ليقتل، ينغمس ليفتح، ولهذا قد يقتل وقد لا يقتل. أما أنت تنغمس ليه؟ ليه؟ لتقتل ثلاثة فتقتل، فيعود العدو حاملا عليك بطائرات ودبابات فيدك بلدانك دكا، ويظهر امام العالم كمان ان معتدى عليه رد اعتداء، ويبقى انت المجرم. فلا انت للكفر كفرت ولا انت للسنة نصرت. فبأي دليل؟ اسأل نفسك يا اخي، انزل علق صورة، مش تقول له الدليل ايه؟ مش تقول له الدليل ايه؟ فالرعاح ما يستضيء بنور العلم لأنه ما يعنيه هذا ولا يعرف ما العلم. الصحابة راجعوا رسول الله وهو رسول الله، يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل علينا البر والفاجر، يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم وصلى، يا رسول الله لما النبي يقرأ لما النبي يقول كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب، فتقول عائشة يا رسول الله أليس الله يقول؟ سبحان الله، ده مباحثات علمية، مش الرسول بيقوله خلاص نفهم. يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ في من يحاسب حسابا يسيرا وبينقلب إلى أهله مسرورا؟ إزاي هيعذب وهو يحاسب الحساب اليسير؟ وأنت تقول من نقش الحساب عذب، يبقى استشكلت لتفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عائشة ليس ذلك الايه الحساب، إنما ذلك العرض. يبقى قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني يعرض عليه، يا ابن آدم ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فالنبي يستفسر منه وانت خلاص مربوط، كل ما واحد يفوتك في مكان انت فيه لغايه ما يرجع لك يقول لك ايه اللي ربطك؟ انت انا ربطك؟ ايوه انت. خلاص تتغير فده بتغير الزمان، تعالى بقى اوعى فيه. لا، قل له تعالى باي دليل، باي دليل؟ حتى ولو كان مقصود الانسان خير. خالد ابن الوليد لم يكن مقصوده شرا لما قتل القوم الذين قالوا صبأنا صبأنا، قال لهم عرض عليه الإسلام وما قال لا صبائنا صبائنا، هو ظن صبائنا ديت الكفر فقتلهم. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد. فهؤلاء اللي هم الرعاع لا يستضيئون بنور العلم ولن يلجأوا إلى ركن وثيق. بيّن السبب الذي جعلهم بتلك المثابة، وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. يبقى العلم نور، هل يستوي من جعل الله له نورا يمشي به كمن متروك في ظلمات ليس بخارج منها؟ وقال تعالى: يهدي به الله من إيه يا أخوان؟ من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا عدم القلب هذا النور، إذا عدم القلب نور العلم، صار بمنزلة الحيران، صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب. ولهذا تلقى واحد: والله أنا احترت، أنا احترت، أنا عارف أروح فين، كله بيتكلم وكله بيقول وكله بيعيد، أنا احترت أروح فين. ليه؟ لأنه لم يكن عندك علم. ليه؟ لأنه لم يكن عندك حسن قصد. يأبى الله بحكمته أن من تحركت نفسه لطلب الهدى وأراد الحق ليتعبد به أن يضله الله. متى يضل الله العبد؟ إذا لم يهتدي، إذا لم يسلك الطريق الصحيح. وإلا فالله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة في كل من أراد حقا وحسن قصده إلا دله عليه، إلا دله عليه. من الذي طلب الهداية بحق فأضله الله؟ من الذي طلب النجاة بحق فحيره الله؟ إنما الحيرة بسببك أنت. لماذا يا أخي ما تحتار في بناء بيتك ولا في إعداد كذا ولا لماذا تبني وأنت لن تبنى ولا أنت سباك ولا أنت كهربائي؟ ده أنت تتعلم السباكة مخصوص عشان بيتك، ده أنت تتعلم الكهرباء وتروح تلف وتدور وتسأل وتعمل وسوي، ودي بسعر كم، تبدأ سعر أحسن، تبدأ مصنعيته كذا، تبدأ مخلوط، تبدأ مغشوش، على ما تخلص بيتك تبقى إيه؟ صنايع مظبوط، كهرباء وسباك وبتاع محار ونجار ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه. ليه؟ لأنك ستخرج دينارك ودرهمك، دينار ودرهم، مفيش حاجة اسمها حيران، مفيش واحد بيروح يجيب أي بضاعة. فإذا جاء الأمر إلى الهداية والاستقامة تلبطت في الأرض فصار الناس يتلاعبون بك. قال: فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه. خذ القاعدة اكتبها، يلا اكتب هذه القاعدة. فهو لحيرته، اسمع، فهو لحيرته وحيرته سببها عدم النور اللي هو العلم، فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمع أتباع كل ناعق، ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل. شوف أبو بكر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، يمر به القوم فيقول: إلى أين أنتم ذاهبون؟ فين رحيم؟ فيقولون: نذهب لكذا وكذا بن علي ومعاوية. فقال: من معكم؟ من على رأسكم؟ قالوا: عائشة. احنا مع عائشة، احنا تبع عائشة، مش تبع مثلا ابو حذيفة ولا ابو مش عارف ايه، عائشة. ومن عائشة؟ نزل يلا ترجمتها، يلا فماذا قال أبو بكر فورا؟ ماذا قال أبو بكر فورا؟ فورا ماذا قال؟ قال ارجعوا. ارجع فرح فين؟ ارجع أصل المصلحة، ارجع. ليه؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب يا أبو بكر دي المرأة دي عائشة، المرأة دي حبيبة رسول، ولو عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنى عائشة ولا غيرها، خد بالك. فالمسلم قوي، مش يقول لك واحد يقول لك ايه انا كنت قاعد مع الشيخ وبعدين قاعد يتكلم بقى في مش عارف ايه والسنة والبدعة والكلام من ده، وبعدين قلت اللهم اذا كنت صادقا مش عارف في ايه واذا كنت كاذبا مش عارف في ايه، فالشيخ بقى مسك راسه قال اني كاذب. يا سلام، بقى 700 كتاب بجرة قلم، خلاص دعوت فاستجيب لك. امر عجيب والله يا اخوان، كذب افتراء. وعند البخاري ان عمار بن ياسر كان يقول ويطوف في المساجد يا اخوان، يقول ايها الناس لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله بتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. بشوف العلم، العلم يعطيك ايه؟ ثباتا. لا تغتر ايا كان ولو كان مفتما. قال ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل، فإن الحق متى استقر في القلب قوي به. الله أكبر، شوف شوف القاعدة، فإن الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه. ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانا. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه. اسمع هذا الكلام، كلام ابن القيم، كلام ده بقاله 700 سنة مش النهاردة يعني، كلام ده مش بتاع واحد بيفتي لا ولا بتاع حزب، الكلام ده كلام ابن القيم. فمن أين يؤتى العبد؟ شوف شخص دقى، شخص دقى وانظر الدواء من أين يؤتى العبد. قال فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته أي من جهة العلم ومن ضعف قلبه، فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. وهذان الأصلان هما قطبا السعادة، العلم والقوة. البصيرة وقوة القلب، فيكون عندك بصيرة وعندك قوة ايه؟ وعندك قوة قلب. وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل عليه السلام، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. لما كانوا يعذبون أحمد رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن على أن يقول بخلق القرآن، كان يعمل إيه؟ يضربونه حتى يغشى عليه من كثرة الضرب، ثم يفيق، ماذا تقول؟ يقول ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يرجعوا تاني حتى يقول ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أتحاول عن ائتوني بدليل من كتاب ولا من السنة، وإلا فلست براجع. هذا قوة قلب، وهذه قوة القلب نتيجة إيه؟ نتيجة البصيرة التي عنده. وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فوصفه بالعلم والقوة. وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، علي هو الذي يصف هذه الأوصاف، وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه، فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر. يا سلام يا سلام على الكلام الرائع يا محمد عبد القادر. فهؤلاء ليس عندهم علم يستضيئون به طب وحش يقول انا ما عنديش علم والله يا شيخ، بس انا اعمل ايه؟ طب انا ذنبي ايه؟ ما ذنبي؟ انا ما عندي علم، ما ذنبي؟ لم تلجأ الى من عنده علم. حينما مرض ولدك واحتاج الى عملية جراحية، انت دكتور عندك انت العملية؟ ما عنديش. عملت ايه؟ رحت لمن عندي. لما جاء تبني بيتك بتعرف تبني؟ لا. رحت فيه؟ لمن يبني بيتك. اشتريت سيارة تعرفش تسوق، عملت ايه؟ جبت سواق. جبت تعمل سباكة ما بتعملش ما تعرفش، جبت سباك. طب هنا لماذا لم تذهب الى من عنده نور وعلم؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهؤلاء لم يلجأوا إلى عالم مستبصر، فلا هم مستبصرين ولا متبعين لمستبصر. فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصيره. يا أنت بصير يا أعمى. البصير خلاص لا يحتاج الى ايه؟ طيب والاعمى حتى ينجو يعمل ايه؟ يوم يمسك. او اعمى متمسكا ببصير يقوده، او اعمى يسير بلا قائد. يبقى عندنا ثلاث اقسام: بصير، اعمى فاسلم نفسه لمن يقوده فنجا. الأول لا يحتاج إلى معين لأنه عنده البصيرة بالنفس ولا يحتاج إلى قائد. الثاني لما وجد عجزا لجأ إلى سبب يقوده. الثالث أعمى لا يقوده أحد، ماذا ذهب إلى من يقوده؟ من الذي سيهلك في الثلاثة؟ الأعمى الذي لا يجد من يقوده. وقال رضي الله عنه: العلم خير من المال يحرسك وأنت تحرس المال. العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضه لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به. فهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضراره يحرس علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهله. أنا عرفت أن هذا سم وأعلم أن السم قاتل ولهذا لا أخذه، غير ما أعرف أن هذا سم، أو يقول السم غير قاتل فأخذه فتحساه فهلك به العلم. ولهذا النبي لما أرسل أميرا على سرية وقال لهم أطيعوا الأمير، فماذا صنع الأمير؟ أوقد نارا وقال لهم يلا ادخلوا في النار. قالوا ندخل ازاي؟ قال: ألم يقل النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: نحن أصلا ما تبعنا الرسول إلا لينجينا الله من النار، تجد دخلنا أنت في الدنيا على الحي، لا لن ندخل. يبقى عندهم علم أصل، أصل، مع أن النص من أطاع الأمير فقد أطاعني، لكنهم يعلمون أن طاعة الأمير إنما في طاعة الله سبحانه وتعالى في المعروف. إذا كانت طاعة لله، مش أمير بقى هبقى أنا هيبقى إلهي، لا، يأمر بالمعصية لا. فنحن من ولاء مع تبع ولاة الأمور، بس ما أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن أمروا بالمعصية فجار يأمرون بالمعاصي لا تطيعهم، لكن لا تنزع يدا من طاعة. صعبة دي؟ لا، مش صعبة على من مرن على من مرنته السنة. عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه من ولي عليه وال فرأى شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يقول النبي: تجمع بين الأمرين، طاعة الله في عدم فعل المعصية، طاعة الله في عدم نزع اليد من الطاعة. فالأمير على عيني وراسي، طاعته منبثقة من طاعة الله، فإن خالف طاعة الله فإنه لا يطاع، لكن في نفس الوقت لا تنزع اليد من الطاعة. ولهذا نجمع بين المصلحتين، بين طاعة الله وعدم طاعة من أمرني، مش الأمير بس، الأمير، أبي، المدرس، المعلم، أبي نفسه الذي أطيع أنا. لو أمرني بمعصية، روح يا ابن أتعب السجاي، هات رأسك يا بابوس، تهلك نفسك يا بابو، ولاش، وده حرام، حرام، هات لي يد بستين بسبعين بسبعين، وإيه اللي هعمل؟ لا يا أبي معلش، أنت على عيني وعلى رأسي. ألم يقل الله وبالوالدين إحسانا؟ أيوة يا أبي، وما قال الله عز وجل بأن هذا من الإحسان، السجاير من الإحسان، أنا أطيع ربي سبحانه وتعالى فيك، إن أمرتني بإحسان فأنا رهن إشارتك وطوع أمرك، لكن أمرتني بمعصية فليس هذا الإحسان، ليس هذا الإحسان. قال: فهذا مثل حراسة العلم للعالم، وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم يخاف طريق سلوكه ومعاصيها يأخذ جذره منها حذره منها فيحرصه علمه من الهلاك. ولهذا ابن عباس ناقش الخوارج ورجع منهم آلاف مؤلفة بسبب علمه رضي الله عنه. وكذلك العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده ومداخله على العبد يحرصه علمه، العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده وهو الشيطان وأيضا شياطين الإنس والجن، ومداخله على العبد يحرصه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرصه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرص العلم والإيمان فيرجع خاسئا خائبا. وأعظم ما يحرصه من هذا العدو المبين العلم والإيمان، أعظم ما يحرصه من الشيطان العلم والإيمان. فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه. قال بعض العارفين: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. يا سلام يا سلام، هذا معنى جميل، الفرق بين التوفيق والخذلان. أجمعوا على أن التوفيق ألا يخلي الله بين العبد وبين نفسه، لأنه إن خلى بينه وبين نفسه عطب، هلك. ولهذا كان النبي يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين لا تخرج. فالتوفيق التسديد، ولا زال عبد يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه، فإذا أحببته، الله يقول: فإذا أحببته، يعني أحببت عبدي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. جاء في رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يعطي، وبي يمشي، وهكذا. يعني ايه كان الله سمعك؟ يعني وفقك في السمع فلا تسمع الا ما يرضيه. جعل الله سمعك موفقا، اول ما تسمع غناء تهرب، اول ما تسمع قرآن تستجيب، ولا يشبع قلبك من القرآن، خد بالك. وهكذا توفق في بصرك، توفق في مشيك، توفق في يدك، اركب الاتوبيس تعالى معانا نعمل، لا، الى المسجد، حاضر، درس علم، سمعا وطاعة، تخريب وتدمير، عصيان وتمرد. لست اسحب حيثما أرادني واحد أبدا، أنا أمشي على بصيرة. موفق، العبد يوفق لهذا. فالموفق من أقيم على الطاعة، العبد الموفق ما كان على حيث ما أمره الله، العبد الموفق يكره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان ويزين له الإيمان، زين في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جئت تسأل عن البر، البر واصمأنت إليه النفس. بس أي نفس؟ أي نفس الموفقة، نفس التي أسلمت نفسها لله مع النص. البر ما إيه؟ ما اطمأنت إليه النفس. إنما الإثم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فصار قلب المؤمن إيه؟ حساسا. والقلب الحساس هو الذي لا تورد عليه الشبهات والشهوات فتلوثه. إنما القلب إذا أورد عليه الشبهات والشهوات والعوائد الباطلة ما عاد يحس. زي عندك جهاز في البيت، عارفين بتاع الجهاز اللي هو بتاع الحساس بتاع الدخان ده، لو حريق في البيت يصفر ولا يعمل؟ طب الجهاز ده عطل، لو حطيته في النار مش هيصرخ ولا يصفر لانه خلاص عطل عطل. لكن لا، اول ما تشتريه وهو قوي، اول ما يشيل الدخان على طول. فقلب المؤمن لا يعلم الفتنة اذا جاءت، وانما اذا اقبلت في الافق قال احذروا، اتقوا الله، خلي بالكم. هذا والناس يقولون هذا عارض ممطرنا، الحمد لله المطر ينزل، عارض ممطرنا ابشروا. هو يقول لها هذه ريح فيها عذاب ايه شديد. يا عم عذاب ايه ده، مطر، ده احنا هنبقى في الخيرات، ده الواحد ذوه 500,000 في قناة السويس بس. اسكت، سيبنا، ده خلاص السويس تغرقنا للآن. يا جماعة انتبهوا، قناة السويس اجمع العارفون على ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك. يا سلام يا الله. ولهذا التوفيق محض فضل الله. ومن هنا قال النبي لن يدخل احد من الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان يتغمدني الله بايه. وفق الله ام سلمة لما مات ابو سلمة فقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منه. وفق الله لهذا القول فاخلف عليها بمن؟ بالرسول. وفقت الكلب لان ابا سلمة اصلا وفق الى ان يعلم زوجه هذا. فعند مسلم ان ابا سلمة دخل يوما فرحا وقال لام سلمة يا ام سلمة قول سمعت من رسول الله اليوم لهو احب الي من الدنيا وما فيها. قالت وما هذا؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصيب العبد مصيبه فقال اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبتي واخلفه خيرا منها. شوف فرح ابو سلمة. فتعلمت ام سلمة، فلما مات ابو سلمة قالت الدعاء ام سلمة فتزوجت رسول الله. واخلف الله ام سلمة بمن؟ وكان على اولاد ابي سلمة الرسول، لانه دخل فرحا بكلام رسول الله. تقول لي بقى انا حيران، حيران ليه؟ لانك لا تفرح بالهداية، لانك لا تفرح بالاستقامة، لان صدرك لا ينشرح لكلام اهل السنة والجماعة. انت في مستنقع لا تريد ان ترتفع منه. ده احسن احوالك انك تقول حيران، لكن الاشكال انك تقول انا على الصراط المستقيم. قل هل نبيكم لخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. جعد بن درهم هنذبحك. فان خالد بن عبد الله القسري لما صلى صلاه العيد قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فانه ضح بالجعد ايه ابن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، ومع ذلك لم يرجع. اذبحني مش مشكله. ده لم يقعد بقى حيران، ده مش حيران، ده على يقين على الصواب. الذي قتل عليا رضي الله عنه لما ارادوا القصاص منه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال ابكي انها نفس واحده تقتل في علي، ولو وددت انها 100 نفس تقتل في علي. ليه كده؟ ليه؟ علي في الجنه ما صرفكش، علي وسيء رسول الله ما صرفكش. لكن ده خلاص لم يقعد حيرانا يا اخوان، ده مش حيران، ده الحيران برده يعني، ده لم يقعد حيرانا، هذا لم يقعد حيران، وانما سلب التوفيق وعاش في الخذلان. قال علي العلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه النفقه، العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه. العلم بيسكب النفقة، كل ما تعلم كل ما المسائل إيه؟ تتسع. وازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعلمه حفظ ما علم، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته. يا سلام يا سلام، ايه الكلام ده يا جماعة؟ كلام جميل، كلام السلف هذا درر درر، كلام خرج من افواه صادقة ومن قلوب صادقة. فمن علم علم، لان الجزاء من جنس العمل. فكما رفع العالم عن الناس الجهالة يرفع الله عنه الجهال. ولهذا انت تقف واضعا يدك على خدك وانت تطالع علم شيخ الاسلام ابن تيمية، معقول؟ معقول ان هذا العلم يحوز شيخ الاسلام كل هذا؟ من الذي علمه؟ او احمد او البخاري او ابن المديني او سفيان كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث طويل، وان الله قال لي انفق انفق عليك، وده مش في المال فقط بل ان انفقت العلم انفق الله عليك. وهذا يتناول نفقة العلم اما بلفظه واما بتنبيهه واشارته وفحواه. ولذكاء العلم ونموه طريقان، اسمع بقى عشان نخلص المقطع ده، ولذكاء العلم ونموه طريقان، احدهما تعليمه والثاني العمل به. فان العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه ابوابه وخباياه، وهذا لان تعليمه والعمل به والتجارة فيه. فكما ينمو المال بالتجارة فكذلك العلم، والمال تنقصه النفقة لا ينافي قول النبي ما نقصت صدقة من مال، فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. زي زمزم كده، الناس تأخذ من زمزم بقالهم كم سنة؟ شوف من لدن إلى اليوم وهي تتفجر. حتى شوف يكثر ملايين يا اخوان يشربون من زمزم، ومع ذلك والحمد لله تضخ زمزم ماءها الذي هو شفاء سقم وايه وطعام طعم. طيب نقف عند فضل العلم على المال. يعلم ذلك من وجوه، نقف عند اوجه فضل العلم على المال.